إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديه وسار على سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فما زلنا مع كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقفنا بالأمس عند قوله: وكذلك لو وضعت مظلمة على قرية أو درب أو سوق أو مدينة، فتوسط رجل محسن في الدفع عنهم بغاية الإمكان، وقسطها بينهم على قدر طاقتهم من غير محاباة لنفسه ولا لغيره ولا ارتشاء، بل توكل لهم في الدفع عنهم والإعطاء، كان محسنا. لكن الغالب أن من يدخل في ذلك يكون وكيل الظالمين، محابيا مرتشيا مخفرا لمن يريد وآخذا ممن يريد، وهذا من أكبر الظلمة الذين يحشرون في توابيت من نار هم وأعوانهم وأشباههم، ثم يقذفون في النار. هذا واضح، هذا الذي ذكرناه. وخلاصة ما ذكرناه بالأمس أن الإمام الظالم يعان على ما يأمر به من البر والتقوى، ولا يعان على ما يأمر به من الإثم والعدوان. وذكر شيخ الإسلام لذلك صورا متعددة ودقيقة. نعم، بدأ يتكلم الآن على مصارف الأموال، يعني الجهات التي تصرف لها الأموال والكيفية التي تصرف بها هذه الأموال. قال، وهو فصل مهم، قال: وأما المصارف فالوان. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما المصارف فالواجب أن يبتدأ في القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين، كعطاء من يحصل المسلمين به منفعة عامة، منهم المقاتلة الذين هم أهل النصرة والجهاد، وهم أحق الناس بالفيء، فإنه لا يحصل إلا بهم، حتى اختلف الفقهاء في مال الفيء هل هو مختص بهم أو مشترك في جميع المصالح. وأما سائر الأموال السلطانية فلجميع المصالح وفاقا إلا ما خص به نوع كالصدقات والمغنم. إلا ما خص به نوع كالصدقات والمغنم. ومن المستحقين ذو الولايات عليهم كالولاة والقضاة والعلماء والسعاة على المال جمعا وحفظا وقسمة ونحو ذلك، حتى أئمة الصلاة والمؤذنين ونحو ذلك. نعم، قال شيخ الإسلام: أما المصارف، مصارف جمع مصرف، يعني الموطن أو الجهة التي يصرف لها أو فيها هذا المال من الفيء وغيره. قال: فالواجب على الأئمة أن يبتدئوا في القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين، يعني ينظروا إلى أهم المصالح وإلى أعمها نفعا للمسلمين، فيبدأون بعطاء القائمين على هذه المصالح. فذكر أولا، قال: كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة، هذا تمثيل لأهم المصالح، وهم الذين يكون نفعهم عاما وشاملا للمسلمين، وكلما اتسع النفع كلما كانت المصلحة أهم وأولى. نعم، فقال: كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة. فمن هؤلاء المقاتلة، يعني الجند الذين يقاتلون ويجاهدون، الذين هم أهل النصرة والجهاد، يعني سواء منهم من كان مباشرا للقتال في هذه المعركة أو تلك، أو كان مهيئا للقتال، يعني هو معد لأن يكون مناصرا مجاهدا، يعني أهل الديوان، وهم الجيش الذي كونته الدولة للدفاع عن بلاد المسلمين ولغزو بلاد الكفار. هؤلاء هم المقاتلة وهم أهل النصرة والجهاد. قال: وهم أحق الناس بالفيء. هؤلاء هم أحق الناس بالفيء، ولهذا يقدمون. فإذا كان هذا الفيء إنما يكفي لبعض من يصرف إليه من المقاتلة أو من ابن السبيل أو من الفقراء أو من المساكين، فيقدم من المقاتلة. لماذا؟ قال: فإنه لا يحصل إلا بهم. هذا الفيء إنما يحصل بماذا؟ بسبب هؤلاء المقاتلة. كأن يكون المسلمون خرجوا لغزو بلاد الكفار فخاف الكفار منهم وفروا عن أموالهم، فهذا المال يكون فيئا. فبأي سبب حصل؟ بسبب المقاتلة. كذلك المال الذي يؤخذ من أهل الذمة وهو الجزية، من هو السبب في تحصيله؟ هم المقاتلة أي الجند. وهكذا، فقال يقدمون لأنهم كانوا السبب في تحصيل هذا المال. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لأن منفعتهم عامة وشاملة للمسلمين. إذن استحقوا التقديم بالنظر إليهم من جهتين: من جهة أنهم هم المحصلون ابتداء لهذا المال فكانوا أحق به، ومن جهة ثانية كما ذكر شيخ الإسلام أنه يقدم في المصالح الأهم فالأهم، وحفظ بلاد المسلمين ونصرة المستضعفين وإبعاد الكفرة عنهم هذا من أعظم المصالح التي يحصل بها الأمان وإقامة الدين، فلهذا قدموا. قال: فإنه لا يحصل إلا بهم. حتى اختلف الفقهاء في مال الفيء، هل هو مختص بهم أم مشترك في جميع المصالح؟ يعني قال يعني أن هؤلاء هم أحق بمال الفيء، حتى أن الفقهاء اختلفوا، لم يختلفوا في كون المقاتلة يكونون مستحقين من مال الفيء، ولكن اختلفوا هل يكون مال الفيء مختصا بهم، يعني لا يشاركهم فيه أحد، أم يكون لهم ولغيرهم من المصالح. وهذا هو الراجح، الراجح أن مال الفيء يكون بعضه للمقاتلة وبعضه أيضا لماذا؟ لعموم مصالح المسلمين. وتقسيم مال الفيء الراجح فيه أنه راجع إلى اجتهاد الإمام، الراجح فيه أنه راجع إلى اجتهاد الإمام، ولعله يأتينا في فقه الجهاد إن شاء الله. وهذا مذهب جماهير العلماء. وقال الشافعي رحمه الله إن مال الفيء يخمس، يعني كما جاء في الآية: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فقال هذا خمس يخرج، هذا الخمس يخرج، وهو حكمه حكم ماذا؟ من ذكر الله سبحانه وتعالى في خمس الغنيمة. والأربعة أخماس هي التي تصرف في مصالح المسلمين. إذن الفيء خمسة. وذكر غير واحد من العلماء أن تخميس الفيء لم يقل به أحد قبل الإمام الشافعي، أن الإمام الشافعي هو أول من قال بتخميس الفيء، فلذلك ذكر هؤلاء على سبيل التنبيه، كما قال الله عز وجل: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني حتى لا يبقى مال الفيء متداولا بين الأغنياء ويحرم منه الفقراء والمحتاجون. إذن الصحيح في مال الفيء أن قسمته راجعة إلى اجتهاد الإمام ويصرف منه في المصالح العامة، وأول من يقدم في مصارف الفيء هم المقاتلة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. واضح يا إخوة هذا؟ طيب. قال: وأما سائر الأموال السلطانية فلجميع المصالح وفاقا، يعني اتفاقا، إلا ما خص به نوع كالصدقات والمغنم. نحن ذكرنا أن الأموال السلطانية هي الصدقات والغنائم والفي، أما الصدقات فكما جاء في الحديث وإن كان ضعيفا أن الله لم يرضى لها بقسمة نبي ولا غيره، وإنما تولى سبحانه قسمها بنفسه. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. وأما الغنائم فقد ذكرنا أن خمسها اختلف فيه العلماء، والأربعة أخماس هي لمن؟ للغانمين. فإذا هذه أيضا حدد مصرفها، ولذلك قال شيخ الإسلام إلا ما خص به نوع كالصدقات والمغنم، هذه خصة. بقي عندنا الفي. الفي ذكر شيخ الإسلام أنه يقدم فيه المقاتلة، تنبه للفي، قال هنا وأما سائر الأموال السلطانية. إذن ماذا بقي من الأموال السلطانية حتى يقول سائر الأموال السلطانية؟ بقي من الفي أنواع. نحن ذكرنا أن الفي في أصله هو المأخوذ من الكفار على غير سبيل القتال، ولكن ذكرنا منه أنواع، قلنا كالهدية التي يأخذها السلطان، وكالمال الذي يؤخذ من في أثناء المهادنة، وكذلك وكذلك العشر الذي يؤخذ من تجار الكفار، أو نصف العشر الذي يؤخذ من أهل الذمة، أو مال المسلمين الذي لا يعرف وارث له، وقس على هذا. فهذا هو الذي قال شيخ الإسلام سائر الأموال السلطانية، يعني من غير ما ذكر. فهذه لجميع المصالح وفاقا تصرف في جميع المصالح، كبناء الطرق وبناء الجسور وكحفر الخنادق وغير، أو حفر الآبار أو حفر الأنهار، يعني إجراء الأنهار وغير ذلك. واضح يا إخوة؟ فهمتم هذا؟ نعم. طيب، قال وفاقا إلا ما خص به نوع كالصدقات والمغنم. إذن هذا عندنا الأموال السلطانية هي ثلاثة أقسام، صحيح؟ عندنا الصدقات ومصرفها محدد ومعروف، ثمانية. وعندنا الغنائم وإن ورد فيها الخلاف، ولكن قلنا إن الراجح أن الأربعة أخماس للغانمين، إذن مصرفها محدد ومعروف. وبقي عندنا الفي، قلنا إن الراجح في الفي عموما هو أن يصرف في مصالح المسلمين، ولكن يقدم من المقاتلة لأن مصلحتهم أعم، ولأن الفي إنما حصل بهم. ولكن هناك بعض الأموال التي تدخل في الفي إجمالا، تدخل في كالأموال التي لا يعرف أصحابها وغير ذلك، فهذه تصرف في مصالح المسلمين العامة. خلاص هذا الآن قصصت لي الأموال. كيف قصصت؟ أنت الراجح قلت إن الفي عامة. الفي هو الذي ذكرناه. لا إيه، لكن ذكرنا من يقدم، ما قلنا إن الفي لا يصرف في المصالح الأخرى، قلنا يقدم. أما هذه الأموال فليس فيها مقدم ومؤخر، تصرف في مصالح المسلمين العامة. والفي شيخ الراجح أنه للإمام. الراجح أن الفي مرجعه في القسمة إلى اجتهاد الإمام، لا يخمس، لا يخمس. يعني لا نقول إن الخمس هذا يخرج إلى من ذكره الأربعة أخماس للمقاتلة، هذا إنما هو ماذا في مصالح المسلمين العامة، ومن مصالح المسلمين العامة مصارف المقاتلة. في إشكال هذا؟ في شوية إشكال. ما هو؟ أنت قلت في الأول أن الفي الراجع، الفي شملت كل الأموال ولا الأموال أموال معينة؟ لا، الفي إذا أطلق فالمقصود به المال المأخوذ من الكفار على غير سبيل القتال، هذا. ولكن عندما ذكر شيخ الإسلام تحت فصل الفي ذكر عدة أنواع من الأموال تأخذ حكمه من جهة أنها تصرف في المصالح العامة. نعم. طيب، قال إذن ذكر شيخ الإسلام بعد ذلك ومن المستحقين، يعني لي لأخذ الأموال، من المستحقين ذو الولايات، يعني من تولى ولاية على المسلمين صغيرة أو كبيرة، لأن قيامه بهذه الولاية إنما هو على شأن من شؤون المسلمين وعلى مصلحة من مصالحهم، فيستحق من مال بيت المال. ذو الولايات يعني أصحاب الولايات. كيف؟ دار يكون بعد المقاتلة بالأهمية. الآن ما نتكلم على من يقدم، الآن من الذي يستحق المصرف؟ احنا قلنا مصالح المسلمين العامة، من هم أصحاب المصالح العامة؟ من هم أصحاب المصالح العامة؟ طيب، قال ومن المستحقين ذوي الولايات عليهم، يعني على المسلمين، كالولاة، هؤلاء من أصحاب الولايات، وكالقضاة، لأن نفعهم عام فبهم يكف الظلم عن المسلمين ويقام العدل، وكالعلماء، لأن بهم إرشاد الناس إلى الحق وتعريفهم دين الله عز وجل وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. إذن مصلحة العلماء عامة، ولهذا في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ذكر المفسرون أن أولي الأمر يدخل فيهم الولاة الأمراء والعلماء. طيب، قال والسعاة على جمع المال، على المال جمعا وحفظا وقسمة، يعني الذين يسعون لجمع المال كالذين يجمعون الزكاة، والذين يتولون حفظها يعني في بيت المال وتدوين الوارد والصادر، معرفة ما دخل إلى بيت المال وما خرج منه ومن يستحق ومن لا يستحق وإلى من يصرف وهكذا. وكذلك الذين يتولون قسمها، يعني الذين يقسمونها بين الناس، فهؤلاء أيضا قائمون على مصلحة من مصالح المسلمين العامة، فلذلك يستحقون من ماذا؟ من بيت مال المسلمين، وهم مصرف من مصارفه ونحو ذلك. قال حتى أئمة الصلاة والمؤذنين ونحو ذلك، حتى أئمة الصلاة. طيب، هنا إمام الصلاة كيف يأخذ أجرة على صلاته؟ والمؤذن، هذا إمام الصلاة يؤدي فرض كفاية، لا أقصد الصلاة، الإمامة، يؤدي فرضا من فروض الكفاية، فكيف يأخذ مالا على أدائه لفرض؟ قالوا هنا ما يأخذه ليس على سبيل الأجرة، يعني ليس أجرة في مقابل إمامته، وإنما هو رزق يعني مرتب من بيت المال لقيامه على أمر تعم مصلحته للمسلمين. واضح هذا يا إخوة؟ ولذلك الأجرة يحاسب فيها الإنسان إذا نقصت المنفعة أو زالت المنفعة، صح؟ ولكن هذا الإمام إذا غاب يوما أو مثلا في يوم الأيام صلى الصلاة خفيفة أو أطال في الصلاة، فالرزق المرتب هو المرتب، فليس محاسب على ماذا؟ على النقص والزيادة. وكذلك المؤذنون لأنهم قائمون على ماذا؟ أمر تعم مصلحته للمسلمين ونحو ذلك. الشيخ سؤال، نعم الشيخ، إذا مثلا نقصوا من راتبه مثلا، هل يحق له أن يذهب يطالب به؟ نعم، كيف يحق؟ هذا شيء من بيت المال، أن الأصل أن ليس للإمامة، يعني إيش هو؟ أن ما دفع له لإمامته، يعني لأي شيء دفع لإمامته، ليس أجرة على إمامته، وإنما لمنفعة قيامه في هذا الموطن، هذا حق له من بيت المال، لا يقول أعطوني في مقابل أداء لهذه الإمامة، وإنما في مقابل قيامه بهذه المصلحة التي تتعطل ويجب على المسلمين أن يسدوا، مثل الذي يجاهد ويأخذ من رزق بيت المال، المجاهد يؤدي فرض عين أو فرض كفاية، صح ولا؟ ومع ذلك يستحق من الفي، فهذا لا يأخذه أجرة على جهاده، ليس أجرة وجعلا على جهاده، وإنما ماذا؟ وإنما يعني إعطاء من بيت المال في مقابل المصلحة العامة التي حصلت من وراء عمله. نعم نعم، يدخلون فيها، نعم يدخلون في هذا. لذلك شيخ الإسلام ما حدده، قال ونحو ذلك، حتى هنا قال ونحو ذلك، فهذه على سبيل التمثيل وليست على سبيل الحصر، وليس في أجر كامل إن شاء الله المجاهد حتى ولو عبد من بتمت جهاده، يعني لا إن شاء الله لا. طبعا لا شك أن الذي يجاهد بنفسه وماله الخاص الذي يملكه هذا أجره، ولكن هذا حتى الذي يجاهد بنفسه وماله لا يمنع أن يأخذ من بيت المال، لا يمنع أن يأخذ من بيت المال، لكن من جهة الأجر الذي يظهر والله أعلم أن الذي يجاهد بمحض ماله الذي يملكه أجره أعظم وأكمل من الذي يجاهد بمال غيره أو حتى من بيت مال المسلمين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل من أفضل الناس قال رجل مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. وكذا صرفه في الأثمان والأجور لما يعم نفعه من سداد والثغور بالكراء والسلاح وعمارة من يحتاج إلى عمارته من طرقات الناس كالجسور والقناطر وطرقات المياه كالأنهار. في الأول في القسم الأول شيخ الإسلام ذكر من يقوم على المصالح من الناس، ذكر ذوي الولايات وذكر الولاة والقضاة والسعاة وأئمة الصلاة والمؤذنين. هنا قال المصلحة قد لا تكون في ماذا؟ في الآخذ، وإنما في الشيء الذي يصرف عليه المال، يعني كإصلاح الطرق مثال، هذه مصلحة عامة، مصلحة عامة يعني تنفق الأموال لإصلاح هذا الطريق أو لبناء هذا الجسر أو لإحصاء يعني أو لبناء هذه القنطرة وهي الجسور الصغيرة. فقال هنا وكذا صرفه، يعني وكذلك يجب صرف المال في الأثمان والأجور. الأثمان يعني الأشياء العينية، والأجور يعني في الكراء، في كراء من يقوم بهذه الأعمال. مثال قال لما يعم نفعه من سداد الثغور، يعني مثلا تنفق الأموال في حفر الخنادق، يعني تحتاج إلى شراء مثلا بلدوزر مثلا يساعد في حفر الخنادق أو أي عدة تساعد في حفر الخنادق، هذه دفعت الأموال مقابل هذه الأثمان. وكذلك في أجرة من يقوم بحفر الخنادق، وكذلك مثلا تشتري بهذا المال الكراء يعني الخيل، تشتري الخيل ليكون لبيت المال ولتعين به المجاهدين، والسلاح أيضا ينفق تنفق الأموال كذلك لتحصيل السلاح، وعمارة ما يحتاج إلى عمارته من مباني وأسواق ومتاجر وطرقات وغير ذلك من طرقات الناس كالجسور والقناطر وطرقات المياه وكالأنهار. المقصود حيثما وجدت المصلحة التي تعود على المسلمين سواء من القائم عليها كالعلماء والقضاة والسعاة والمؤذنين وغير ذلك، أو فيما ينتفع به المسلمون كالطرقات والجسور وغير ذلك، فإنها تعد مصرفا من مصارف المال، من مصارف بيت المال. نعم. ومن المستحقين ذوي الحاجات، واضح شيخ الإسلام ذكر قسمين هنا. ومن المستحقين ذوي الحاجات، فإن الفقهاء قد اختلفوا هل يقدمون في غير الصدقات من الفيء ونحوه على غيره، على قولين في مذهب أحمد وغيره، منهم من قال يقدمون ومنهم من قال المال استحق بالإسلام فيشتركون فيه كما يشترك الورثة في الميراث. فالصحيح أنهم يقدمون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم ذوي الحاجات كما قدمهم في مال بني النضير. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس أحد أحق بهذا المال من أحد، إنما هو الرجل وسابقته والرجل وغناؤه والرجل وبلاؤه والرجل وحاجته. فجعلهم عمر رضي الله عنه أربعة أقسام. قال هنا أحيانا يكون هناك من المسلمين من ليس له مصلحة عامة ترجع على عموم المسلمين، ولكن يكون محتاجا مستحقا، فهل يجوز أن يصرف عليه شيء من مال بيت المال؟ قال نعم. فقال هنا ومن المستحقين، يعني للصرف من بيت المال، ذوي الحاجات الذين يحتاجون كالذي يكون عليه ديون مثلا أو الفقراء وغيرهم، فهؤلاء أيضا يعطون من بيت مال المسلمين. قال فإن الفقهاء قد اختلفوا هل يقدمون في غير الصدقات من الفيء وغيره، يعني هل يقدم ذوي الحاجات في في غير نفقات الصدقات، لأن الصدقات جعلهم الله سبحانه وتعالى مصرفا من المصارف الفقراء والمساكين، ولكن في الفيء وغيره هل يقدمون على غيرهم أو لا يقدمون؟ قال واضحة؟ فقال على قولين في مذهب الإمام أحمد وغيره، يعني قول يقول بتقديمهم، بتقديم ذوي الحاجات على غيرهم، بتقديم ذوي الحاجات على غيرهم، والقول الآخر أنهم لا يقدمون. قال منهم من قال يقدمون، ومنهم من قال المال استحق بالإسلام، يعني بسبب اتصافهم بالإسلام وليس بسبب صفة زائدة عليه، ليس بسبب صفة زائدة عليه، يعني إنما استحقوا هذا المال لأنهم من أهل الإسلام، وهذا مال ملك لعموم أمة الإسلام، وهذا الاستحقاق ليس بناء على صفة زائدة كالحاجة أو غيرها، وإنما على وجود هذه الصفة وهي صفة الإسلام. فهذه الصفة حيثما وجدت قال يشتركون فيه كما يشترك الورثة في الميراث، يعني فهمتم هذا يا إخوة؟ يعني هؤلاء كل مسلم له حق في هذا المال، كما أن كل وارث له حق في مال مورثه. هذا القول الآخر الذي قال ماذا يقدمون، ومنهم من قال المال استحق بالإسلام فيشتركون فيه كما يشترك الورثة في الميراث. قال والصحيح يعني يكونون بالسوية، ليس فيه تقديم ولا تأخير، هذا معنى كلام شيخ الإسلام. فهمتم؟ ها؟ صحيح إيه لا، نقصد قولين، هو قال قول يقدمون وقول قال لا يقدمون. لماذا؟ لأن المال إنما يستحق بالإسلام لا بالصفة الزائدة، وما دام استحق بالإسلام فهم وغيرهم فيه سواء، سواء كان محتاجا أو غير محتاج. واضح؟ قال والصحيح أنهم يقدمون، يعني يقدم ذوي الحاجة على غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم ذوي الحاجات كما قدمهم في مال بني النضير. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس أحد، يعني من المسلمين، أحق بهذا المال من أحد، يعني في أصل الاستحقاق كلهم سواء في أن كل واحد منهم له نصيب من هذا المال. طيب، فعلى أي أساس يتفاضلون؟ هو ما سيذكره عمر رضي الله عنه. إذن في أصل الاستحقاق هم سواء، ثم في التفاضل بحسب الصفات التي ذكرها عمر رضي الله تعالى عنه. قال فليس أحد أحق بهذا المال من أحد، إنما هو الرجل وسابقته. ها؟ الرجل وسابقته، يعني الذي سبق في الإسلام، سبق يعني الأقدمون من أهل الإسلام، والرجل وغناؤه يعني نفعه العام للمسلمين، والرجل وبلاؤه كذلك نكايته في الكفار وكذلك نفعه للمسلمين، والرجل وحاجته يعني وفقره. قال النبي، قال شيخ الإسلام فجعلهم عمر رضي الله عنه أربعة أقسام، يعني هؤلاء الذين ليس أحد منهم أحق بهذا المال من أحد، جعلهم على أربعة أقسام. الأول ذو السوابق الذين بسابقتهم حصل المال، وهم الأولون الأقدمون في الإسلام، والذين حصل بسببهم قوة الإسلام وشوكة الإسلام ودخول الناس في دين الله عز وجل، فخيرهم أعم، فخيرهم أعم، فلذلك قدموا في العطاء. الثاني من يغني عن المسلمين في جلب المنافع لهم، كولاة الأمور والعلماء الذين يجلبون لهم منافع الدين والدنيا. إذن الرجل وغناؤه، يعني الرجل ونفعه للمسلمين، الرجل وما يحصله لهم من المنافع بقدر تحصيله للمنافع بقدر ما يعطى من هذا المال، كلما زاد نفعه كلما زاد عطاؤه. واضح؟ إذن الرجل وغناؤه يتكلم فيه على النفع، يعني على جلب المصالح. ثم قال القسم الثالث من يبلي بلاء حسنا في دفع الضرر عنهم، إذن هذا معنى الرجل وبلاؤه، يعني من يكون سببا في دفع الضرر عن المسلمين وفي كف العاديات عنهم. قال كالمجاهدين في سبيل الله من الأجناد والعيون، يعني الجواسيس الذين يرسلون إلى بلاد الكفار من القصاد والناصحين وغيرهم. فهؤلاء ماذا يحصل بسببهم؟ دفع الضرر عن المسلمين. فلذلك قال الرجل وغناؤه. ثم الرابع قال الرابع ذو الحاجات. ذو الحاجات، المقصود من هذا كله أن ذوي الحاجات هم ممن يستحق أن يأخذ من مال بيت المال. واضح يا إخوة؟ فكما قلنا أما في أصل الاستحقاق فكل مسلم عنده حق في هذا المال. ثم بعد ذلك التفاضل والتفاوت في العطاء بحسب الصفات التي ذكرها عمر رضي الله تعالى عنه. إذن العدل أن ينظر إلى كل واحد ومدى نفعه للمسلمين وكفه للضرر عنهم أو لمدى حاجته. ليس العدل أن يكون الناس كلهم في العطاء سواء، وإنما كل شخص ومدى نفعه ومدى غنائه ومدى بلائه ومدى حاجته وهكذا. وسيفصل هذا شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. فإذا حصل من هؤلاء متبرع فقد أغنى الله به، وإلا أعطي ما يكفيه أو قدر عمله. وإذا عرفت أن العطاء يكون بحسب منفعة الرجل وبحسب حاجته في مال المصالح وفي الصدقات أيضا، فما كأن هنا ابن تيمية رحمه الله يرجح أن قول عمر، لأن تقلت لنا أن أبو بكر والله كان في درس قبله يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر كانوا يقدمون أصحاب الحاجات، ولكن عمر وضع هو الذي وضع هذه الشروط رضي الله عنه. نعم، هذا مذهب عمر رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان يساوي في العطاء، كان يساوي في العطاء. وأما بعد ذلك عندما ولي الخلافة عمر رضي الله تعالى عنه فقال هذا القول، كأنه يرجح، كأنه يميل إليه. نعم. أي قول؟ طبعا هذا يا إخوة فيما يتعلق ببيت مال المسلمين العام. كثير من الإخوة يحصل عنده خلط بين بيت مال المسلمين العام وبين المال الذي خصص للجهاد أو ما يصب في مصلحة الجهاد. واضح يا إخوة؟ يعني هذا الذي المال الذي عند المجاهدين وإن أطلق عليه اسم بيت المال، ولكن ليس هو بيت المال العام الذي تجري عليه الأحكام التي نذكرها، وإنما يستفاد منه، يستفاد من هذه الأحكام في بعض الأمور. يعني في مسألة التفاضل، الرجل وغناؤه، الرجل وبلاؤه، هذا يمكن أن تطبقها في ساحة الجهاد. ولكن أما أصل هذه الأموال إنما جاءت لماذا؟ ليست لذوي الحاجات من غير المجاهدين، إنما جاءت هذه الأموال لماذا؟ لأجل الجهاد، يعني فيما يتعلق بالجهاد إما مباشرة أو بالتبعية. يعني أحيانا تنفق بعض الأموال مما تصب مصلحته في ماذا؟ في الجهاد. مثلا كما سيأتينا عند دفع الأموال إلى المؤلفة قلوبهم، أنت أحيانا مما تحتاجه في ساعة الجهاد هو تأليف الناس الذين حولك، أن تعطيهم من الأموال وأن تؤلف رؤوسهم ورؤوس عشائرهم وقادتهم فتنفق عليهم من الأموال، ولا تقول هذه الأموال إنما أنفقت للجهاد، كيف أعطي هؤلاء؟ هذا جزء من جهادك، هذا جزء من جهادك، فهمتم؟ لكن المقصود هنا أن المال أو هذا الكلام كله منصب على ماذا؟ على بيت مال الدولة، خزينة الدولة العامة. ولذلك سميت بالأموال السلطانية، الأموال السلطانية التي يرجع أمر جمعها وقسمها في الأصل إلى من؟ إلى الإمام. نعم. كل الناس مشتركين فيها، مجاهد وغير مجاهد. نعم، كل الناس لهم حق في هذا المال، خزينة الدولة. نعم. هذه الخزينة كله تحت الفيحة، كله القسم. أيه؟ ذوي الحاجات والمستحقين. لا طبعا، الصدقات قلنا مصرفهم معروف، وأصحاب المغنم مصرفهم معروف، وما بقي إلا الفي وما يتبعه مما ذكرناه. وإذا حصل من هؤلاء متبرع فقد أغنى الله به، ولا أعطي ما يكفيه أو قدر عمله. وإذا عرفت أن العطاء يكون بحسب منفعة الرجل وبحسب حاجته في مال المصالح وفي الصدقات أيضا، فما زاد على ذلك لا يستحقه الرجل إلا كما يستحق نظراؤه، مثل أن يكون شريكا في غنيمة أو ميراث. نعم. قال هنا شيخ الإسلام هذه العبارة أنا ما وضح لي معناها جيدا، إذا فهمها أحد منكم فليفدنا. وإذا حصل من هؤلاء متبرع فقد أغنى الله به، هل معنى هذا أنه إذا حصل لواحد من هؤلاء الذين ذكرهم متبرع يعني أنفق عليه تبرع له بشيء من المال فقد أغنى الله بذلك المتبرع فلا يحتاج إلى العطاء من بيت المال، هل هذا هو معنى الكلام؟ الله أعلم. من العبارة عندي هو متبرع يعني الشيخ هو يتبرع لنفسه يعني أن يقول أنا لا تعطوني مثلا عندي أموال هكذا. لا نتكلم على الاستحقاق من جهة الشرع، هو قال أو لم يقل لا يؤثر في الحكم، لكن هل يستحق شرعا أو لا يستحق؟ شيخ أبو زيد ما فهمت فيها شيء هذه العبارة. وإذا حصل من هؤلاء الأصناف الأربعة الذين كان يذكرهم، وإذا حصل من هؤلاء متبرع فقد أغنى الله به، ما فهمت هذه، نرجع لها إن شاء الله حتى الشيخ تركها الشيخ ما تكلم عليه. قال المهم الجزء الآخر واضح، قال وإلا أعطي ما، وهذا هو ربما يبين أن المعنى هو الذي ذكرته أنا، قال وإلا أعطي ما يكفيه أو قدر عمله، يعني العطاء الظاهر والله أعلم أن لو كان هناك إنسان محتاج فوجد من يتبرع لهذا الإنسان وهو قبل هذا التبرع، ولكن هذا التبرع لم يكن كافيا لحاجته، فيعطى من بيت المال ما يكمل له، ما يكمل له يعني حتى تسد حاجته، فينظر في العطاء إلى جهتين، إلى جهة الحاجة وإلى جهة النفع بالعمل. أما في الحاجة فيعطى بقدر حاجته، المحتاج يعطى بقدر حاجته، يعني ينظر إلى ما يحتاجه من النفقات على نفسه وعلى أهله وعلى أولاده وعلى من تجب نفقته عليهم، واضح؟ هذا من جهة الحاجة. وأما من جهة عمله فينظر إلى عموم أو اتساع مصلحة عمله، فكلما اتسعت مصلحة العمل كلما ازداد عطاؤه، واضح يا إخوة؟ إذن التفاوت إنما يكون إما بسبب الحاجة، حاجة هذا أكثر من حاجة هذا، أو بسبب الغناء والبلاء في العمل، يعني أن يكون غناء هذا أكثر من غناء هذا، أو بلاء هذا يعني دفعه عن المسلمين للأضرار عن المسلمين أكثر من دفع هذا. وهذا هو الذي أشار إليه شيخ الإسلام، قال وإلا أعطي ما يكفيه أو قدر عمله، أو قدر عمله، فهمتم هذه؟ قال وإذا عرفت أن العطاء يكون بحسب منفعة الرجل يعني من جهة العمل وبحسب حاجته، هذا عند فقره في مال المصالح، هذا من باب المصالح، يتكلم شيخ الإسلام هنا على ماذا؟ على أموال المصالح. قال وفي الصدقات أيضا، حتى في الصدقات الزكاة الفقراء لا يعطون، ليس لأن هذا فقير وهذا فقير يعطى هذا 10,000 وهذا 10,000، لا، كلما ازداد فقره ازداد عطاؤه، كلما ازدادت حاجته ازداد عطاؤه حتى من الصدقات حتى يحصل له الكفاية. طيب قال وفي الصدقات أيضا، فهمتم هذا ولا؟ قال فما زاد على ذلك، يعني فما زاد من العطاء على ذلك على قدر حاجته أو على قدر غنائه لا يستحقه الرجل إلا كما يستحقه نظراؤه، يعني ليس هناك شيء يخصه بعد ذلك في العطاء، ليس هناك شيء يجعله متميزا في العطاء، ليس لأنه أمير يأخذ أكثر من ماذا؟ من قدر مصلحته في عمله. نحن نقدر هذا الأمير أن مصلحته عامة فنقول كم يحتاج هذا الأمير، يعني بالنظر إلى مصلحته إلى مصلحة عمله نقول يحتاج إلى 50,000 مثلا، واضح؟ هذا محتاج، كم يحتاج حتى تتم حاجته؟ نقول يحتاج إلى 10,000 تتم مصلحته. هذا قاضي، كم يحتاج حتى يعني بالنظر إلى منفعة عمله؟ نقول هذا القاضي يكفيه 30,000 مثلا. خلاص بعد ذلك أعطي كل واحد بقدر حاجته وبقدر ماذا؟ عمله. فأراد الإمام أن يزيد على ذلك، فلا يخص أحد، ليس هناك صفة تقبل أن يتفاوت معها الناس إلا بالنظر إلى الأعمال وبالنظر إلى الحاجة. لا نقول أنت لأنك أمير نزيلك، ولا نقول لأنك أنت ماذا كنت فقير نزيلك، لا، أصلا الحاجة حصلت والنظر إلى العمل حصل، يعني تقسيم المال بالعدل حصل، فما زاد على ذلك يكون الناس فيه نظراء، يعني سواسية سواسية. واضح هذا إخوة؟ طيب. قال مثل أن يكون شريكا في غنيمة أو ميراث. الشريك في الغنيمة نفس الشيء، كأنه مشارك له في الغنيمة، ولا تفاضل في ماذا في الغنيمة، ولا تفاضل في الميراث إلا بالطريقة التي قسمها الشرع. واضح يا إخوة؟ ولا يجوز للإمام أن يعطي أحدا ما لا يستحقه لهوى النفس، لهوى في نفسه، لهوى نفسه. دقيقة بس. جيد، هذه ظنوا تفهمونها جيدا، واضحة أظنها. ولذلك الذي يظهر أن كلام شيخ الإسلام هو ما ذكرته في معنى قوله وإذا حصل، هي لو قال لهؤلاء يعني المعنى واضح جدا يعني، لكن وقال وإذا حصل من هؤلاء متبرع فقد أغنى الله به، يعني فقد أغنى الله هذا بهذا المتبرع. نعم. ولا يجوز للإمام أن يعطي أحدا ما لا يستحقه لهوى نفس، لهوى نفسه من قرابة بينهما أو مودة ونحو ذلك، فضلا على أن يعطيه لأجل منفعة محرمة منه، كعطية المخنثين من الصبيان المردان الأحرار والمماليك ونحوهم، والبغايا والمغنيين والمساخر، مغنين والمغنين والمساخر والمساخر ونحو ذلك، أو إعطاء العرافين من الكهان والمنجمين ونحوهم. واضح؟ قال شيخ، تفضل. قال شيخ الإسلام إذا تقرر هذا، وهو أن الإنسان يأخذ بحسب عمله وبحسب حاجته، وما زاد على ذلك فالناس فيه نظراء شركاء، قال فعليه لا يجوز للإمام أن يعطي أحدا ما لا يستحقه لهوى نفسه، يعني فقط لأنه يحبه أو يصادقه أو يصافيه أو يوافق مذهبه أو يجامله فيما يقول فيزيده من الأموال، لهوى نفسه، من قرابة بينهما أو مودة بينهما ونحو ذلك، يعني هذا لا يجوز له أن يعطيه بناء على وجود هذا الأمر. طيب، قال فضلا على أن يعطيه لأجل منفعة محرمة، يعني إذا كان هذا لا يجوز فمن باب أولى أن لا يجوز أن يعطيه في مقابل منفعة محرمة تحصل من هذا الإنسان، فتكون يكون هذا العطاء كالأجرة على هذه المنفعة المحرمة. ثم ذكر أمثلة لهذه المنافع المحرمة، قال لأجل منفعة محرمة منه، كعطية المخنثين من الصبيان المردان الأحرار أو المماليك. كيف سماها منفعة؟ منفعة، هي يسألونك عن الخمر، ها قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يعني منفعة يعني هي في ظاهرها الناس يستفيدون منها، ولكن ليس كل ما يستفاد منه هو حلال. نعم. قال كعطية المخنثين من الصبيان المردان الأحرار أو المماليك ونحوهم، كأن يكون الإنسان والعياذ بالله في موطن يصرف فيه الأموال، فمحاباة لهذا الأمر مثلا من المماليك أو الأحرار يزيده في العطاء، يزيده في العطاء والعياذ بالله، فهذا يعني محرم. قال والبغايا والعياذ بالله، يعني أو أن يعطي الأموال للبغايا، يعني الزانية، والمغنين كذلك أن تعطى الأموال للمغنين في مقابل غنائهم، فإن الغناء محرم، والمساخر قال يعني هو الذي يضحك الناس كالممثلين، يعني كالممثلين، فهؤلاء أيضا لا يجوز أن يعطوا، لأن ما يفعلونه من العبث، إن كان حلالا فهو من العبث، وإن كان حراما فهو حرام. وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. طيب، ونحو ذلك. أو إعطاء العرافين، وهم الذين يدعون علم الغيب، من الكهان والمنجمين ونحوهم. فالمقصود من هذا، إذا كان الإنسان الإمام أو الأمير لا يجوز له أن يخص شخصا بالعطاء لهان في نفسه من قرابة أو مودة أو موافقة في مذهب أو طريقة أو غير ذلك، فمن باب أولى أن يحرم عليه أن يخص شخصا ما في مقابل منفعة محرمة، لأن هذا المال كما قلنا من قبل لا يجوز للسلطان أن يتصرف فيه تصرف المالك لماله، وإنما يتصرف فيه تصرف الوكيل، عليك أن تصرفه في الوجه الشرعي الذي أجاز لك الشرع فيه أن تصرفه. نعم. لكن يجوز بل يجب الإعطاء لتأليف من يحتاج إلى تأليف قلبه، وإن كان هو لا يحل له أخذ ذلك، كما أباح الله تعالى في القرآن العطاء للمؤلفة قلوبهم من الصدقات، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم من الفيء ونحوه، وهم السادة المطاعون في عشائرهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الأقرع بن حابس سيد بني تميم، وعيينة بن حصن سيد بني فزارة، وزيد الخير الطائي سيد بني نبهان، وعلقمة بن عاثة العامري سيد بني كلاب، ومثل سادات قريش من الطرقاء كصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وأبي سفيان بن حرب وسهل بن عمرو وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام وعدد كثير. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: بعث علي وهو باليمن بذهبية بذهيبة بتربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنفر بين أربعة نفر أو بين أربعة أنفر نفر بين أربعة نفر والأقرع بن حابس الحنظلي وعيينة بن حصن الفزاري وعلقمة ابن علاثة العامري ثم سيد بني كلاب وزيد الخير الطائي سيد بني نبهان ثم سيد بني كلاب وزيد الخير الطائي سيد بني نبهان. قال: فغضبت قريش والأنصار فقالوا: يعطي صناديد نجد ويدعنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني إنما فعلت ذلك لتألفهم. فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الجبين محلوق الرأس، فقال: اتق الله يا محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني أهل الأرض ولا تأمنوني على أهل الأرض أيأمنني أهل السماء أو أيؤمنني أهل السماء ولا تؤمنوني على أهل الأرض أيؤمنني أهل السماء ولا تؤمنوني على أهل الأرض. قال: ثم أدبر الرجل، فاستأذن رجل من القوم في قتله ويرون أنه خالد بن الوليد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ضؤضئي هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. نعم، هذا الفصل مهم، وهو كالاستدراك على ما ذكره شيخ الإسلام، أو هو تبيين لأمر مهم. كما قلنا قبل قليل أن الإمام لا يجوز له أن يصرف هذا المال لهوى ولا في مقابل منفعة محرمة، فذكر شيخ الإسلام هنا أنه يجوز بل يجب أحيانا على الإمام أن يصرف هذا المال لتحصيل مصلحة، مع أن الحكم يجب على الإمام أو يجوز، فإن الآخذ في حكم الشرع محرم عليه أن يأخذ، والإمام مأجور على ذلك، ومن أخذ هذا المال فهو حلال طيب له. وذكر مثالا على ذلك المؤلفة قلوبهم، قال شيخ الإسلام: لكن هذا فصل طويل وسيفصل فيه كثيرا، لكن يجوز بل يجب الإعطاء لتأليف من يحتاج إلى تأليف قلبه، وإن كان هو لا يحل له أخذ ذلك، يعني وإن كان هذا الآخذ لا يحل له في الأصل أن يأخذ هذا المال، لأنه في مقابل أن يدخل في الإسلام، والإسلام يجب عليه أن يدخل فيه. واضح هذا يا إخوة؟ يعني كل إنسان يجب عليه أن يدخل إلى الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي المؤلفة قلوبهم، وسيذكر شيخ الإسلام أن المؤلفة قلوبهم على قسمين، منهم مسلمون ومنهم كفار، وهذا سيأتينا إن شاء الله. فالشاهد هنا أن المعطي وهو الإمام أو الأمير يعطي هذا المال من أجل التأليف، يعني من أجل إمالة قلوبهم إلى الإسلام. هذه القلوب إما أن تكون في قد دخل أصحابها في الإسلام فيحتاجون إلى الإعانة على التثبيت، فتعطى لهم الأموال من أجل أن يتمكن الإسلام في قلوبهم ويثبتون عليه، أو أن يكون هؤلاء هم قريبون من الإسلام، أو يكونون أصحاب أتباع فنريد أن نؤلف من وراءهم فنعطي هذا الأموال. هذا الأموال إما أن نكون قد أعطيناه لمسلم من أجل إسلامه في الحقيقة إذا نظرنا إليه، أو أعطيناه إلى كافر مال أخذناه وأنفقناه على كافر من أجل ماذا؟ من أجل أن يأتي إلى الإسلام، وهذا أمر واجب عليه، واجب عليه أن يدخل في الإسلام. ولذلك يعني حتى الزكاة جعل فيها سهم للمؤلفة قلوبهم، للمؤلفة قلوبهم. واضح هذا يا إخوة؟ إذن دائما لا ننظر فقط هذا محرم فلا نعطي، لا، هناك أشياء في أصلها منع الشرع على صاحبها أن يأخذ، إذا نظرت إليها من جهة يعني إذا نظرت إليها يعني في هيئة الأخذ، من كون هذا الرجل أخذه في مقابل واجب عليه، ولكن لا ننظر من جهة واحدة، وإنما ننظر للمصلحة الكبرى التي يهون بجانبها هذا المال. فلذلك جوز الشرع أن تنفق الأموال في هذه الجهات. واضح يا إخوة؟ قال: ولكن يجوز، سيفصل هذا الفصل أكثر من هذا، ولكن يجوز بل يجب الإعطاء لتأليف من يحتاج إلى تأليف قلبه، وإن كان هو لا يحل له أخذ ذلك، كما أباح الله تعالى في القرآن العطاء للمؤلفة قلوبهم من الصدقات، من الزكاة الواجبة، وهي صدقات الواجبة التي هي الزكاة. نعم. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم من الفيء ونحوه، يعني حتى من الغنيمة كما حصل في غزوة حنين، وهم من هم المؤلفة قلوبهم؟ قال: وهم السادة المطاعون في عشائرهم، يعني الذي ينتفع بتأليف قلوبهم، فتكون المنفعة متعدية إلى من وراءهم، وهذا أمر مهم لا بد أن نتنبه نحن له، نحن المجاهدين له، هذا أمر لا بد أن نتنبه إليه، وكما قلنا سيتكلم شيخ الإسلام هناك إن شاء الله نزيد تفصيلا. قال: كما كان النبي صلى الله عليه وسلم من الأمثلة يعطي الأقرع بن حابس سيد بني تميم، وعيينة بن حصن سيد بني فزارة، وزيد الخير الطائي سيد بني نبهان، وعلقمة بن علاثة العامري سيد بني كلاب، ومثل سادات قريش من الطلقاء كصفوان ابن أمية، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية واديا من الغنم قبل أن يسلم وهو ما زال مشركا، وعكرمة بن أبي جهل وأبي سفيان بن حرب وسهيل ابن عمرو والحارث بن هشام هؤلاء أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم الطلقاء تألفا وهم سادات قومهم. طيب قال وعدد كثير. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال بعث علي وهو باليمن بذهيبة في تربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعث له قطعة من الذهب. نعم. قال فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر، وهم الأقرع ابن حابس الذي ذكرناه، الحنظلي وعيينة ابن حصن الفزاري، وعلقمة ابن علاث العامري سيد بني كلاب، وزيد الخير الطائي سيد بني نبهان. فعندما أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الذهب الذي أرسله علي رضي الله تعالى عنه، قال فغضبت قريش والأنصار، ها كيف يعطي هؤلاء ويمنعنا؟ قال فقالوا يعطي صناديد نجد ويدعنا. هؤلاء الآن دخلوا في الإسلام أو لم يدخلوا بعد، ونحن معه صلى الله عليه وسلم نناصره ونقاتل معه وهم الأنصار، كيف يعطي هؤلاء ويمنعنا؟ يعني رأوا أنهم أحق بهذا المال منهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم، يعني من أجل أن أميل قلوبهم إلى الإسلام، ولأن وراءهم أقوامهم. فجاء رجل والعياذ بالله كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الجبين محلوق الرأس، فقال اتق الله يا محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله إن عصيته؟ أيأمنني أهل السماء ولا تأمنوني على أهل الأرض؟ وفي رواية اعدل فإنك لم تعدل. والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أدبر الرجل، فاستأذن رجل من القوم في قتله، ويرون أنه خالد بن الوليد، يعني قال له دعني أضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني يقرؤونه من غير فقه ولا فهم لمعناه ولا معرفة بأحكامه، إنما هي تلاوة مجردة، صوت يتحرك به اللسان فقط لا يصل إلى قلوبهم. الضئضئ قالوا لها معنيان، إما أن يكون من نسل هذا، إن من نسل هذا، أو من أشباه هذا وممن هو على صفته، يعني سيكون من أمثال هذا وممن هو على صفته قوما هذه صفتهم، أو سيكون من نسل هذا، من نسل هذا الرجل صوما هذه صفتهم. قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وهم الخوارج، وهم الخوارج يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يعني قتلا جماعيا كما أهلك الله سبحانه وتعالى قوم عاد. فالمقصود من هذا كله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعطي قوما ويمنع آخرين لمصلحة راجحة، كما جاء في بعض الأحاديث إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يكبه الله في النار، يعني يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يثبته على الإسلام وغيره أحب إلي. فهذه هي القاعدة التي ينبغي للإنسان أن يفقهها فقها حقيقيا، لأنها ميزان دقيق ومنفعته عظيمة جدا. نعم. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهما 100 من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس ذلك، فقال عباس دون ذلك أقل منهم يعني، فأعطى عباس بن مرداس دون ذلك، فقال عباس أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما ومن تخفض اليوم لا يرفع. يعني قال لو تجعل عطائي أقل من هؤلاء، وأبوي ما كان أقل من آبائهم في المجامع يعني، فهمت؟ والعبيد اسم فرسه. قال فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100. يعني في الأول انظر أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ أقل من هؤلاء، ولكن عندما رأى في قلبه عدم القبول يعني يمكن أن ينتكس، فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يثبته أعطاه 100 مثله مثل الآخرين، مثل الآخرين. واضح؟ إذن هناك صفات خفية الإنسان يتنبه إليها. نعم. قال فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100. لا أجود منه صلى الله عليه وسلم. والمؤلفة قلوبهم نوعان، كافر ومسلم. فالكافر إما أن ترجى بعطيته منفعة كإسلامه أو دفع مضرته إذا لم يندفع إلا بذلك، والمسلم المطاع يرجو يرجى بعطيته المنفعة أيضا كحسن إسلامه أو إسلام نظيره أو جباية المال ممن لا يعطيه إلا لخوف أو لنكاية في العدو أو كف ضرره عن المسلمين إذا لم ينكف إلا بذلك. نعم. قال هنا بدأ يبين أصناف المؤلفة قلوبهم، فقال والمؤلفة قلوبهم نوعان كافر ومسلم. فالكافر لما يعطى؟ قال إما أن يرجى بعطيته منفعة، يعني يرجى حينما تعطيه من هذا المال تحصيل منفعة من ورائه، كأنك تشتري إسلامه، كأنك تدفع له هذا المال من أجل أن يسلم. قال كإسلامه، يعني هذا الكافر إنما تعطيه من هذا المال بعد أن رأيت ميل قلبه إلى الإسلام من أجل أن تدخله فيه، أو دفع مضرته إذا لم يندفع إلا بذلك، أو يكون هذا الكافر متجبرا طاغيا فتريد أن تؤلف قلبه لتكف عن نفسك مضرة. ليست هذه من باب الصلح، ليست هذه من باب المصالحة كما حصل في المدينة، وإنما هذا من باب التأليف. يعني هو هذا الكافر يمكن أن يقع مثلا هناك طائفة من البغاة، مثال، هناك طائفة من البغاة تقاتل من؟ تقاتل المسلمين، وقد يعينهم بعض الكفرة، فأنت تدفع مالا تجود على هذا الكافر من أجل أن تكف مضرته عنك، من أجل أن تكف مضرته عنك. فإذا الدفع للكافر إما أن يكون لجلب مصلحة، وإما أن يكون لدفع مضرة. قال شيخ الإسلام إذا لم يمكن إلا ذلك، وهذا يتكلم هنا عن المضرة، يعني إذا لم يمكن دفع مضرته إلا بهذه. واضح يا إخوة؟ طيب، هذا بالنسبة للكافر. والمسلم المطاع، يعني ومن المؤلفة قلوبهم، القسم الثاني، المسلم المطاع، يعني الذي يكون شريفا أو رئيسا أو سيدا أو قائدا في قومه، له أتباع يطيعون أمره. ففي هذه الحالة قال يعطى، لماذا؟ يرجى بعطيته المنفعة أيضا كحسن إسلامه، يعني هو أسلم ولكن ما زال في تذبذب أو لم يرسخ الإيمان في قلبه، فتعطيه وتعطيه وتجود عليه من أجل أن يحسن إسلامه. نعم، كحسن إسلامه أو إسلام نظيره. يعني أنت أحيانا تعطي هذا ويكون هناك كافر أحيانا، هذا أسلم وله نظير من الكفار، هذا شريف في قومه سيد في قومه، فهذا طمع عندما يراك كيف تعطي هذا السيد المسلم كيف تنفق عليه وتعطيه، فالكافر يقول إذن الإسلام يعني فيه نفقات وفيه أموال وفيه عطاء وفيه جود، فماذا؟ يدخل في الإسلام. يعني أنت تعطي هذا وتقصد ماذا؟ الآخر، يعني كما يقولون الكلام إيش؟ افهمي يا جارة يعني بهذا المعنى، يعني يعني واضح. قال كحسن إسلامه أو إسلام نظيره أو جباية المال ممن لا يعطيه إلا لخوف، أو جباية المال ممن لا يعطيه إلا لخوف. أنا أقول لك كيف. أي تنفق عليه من أجل أن تجبي. نعم. يعني مثلا إنسان، والله أعلم، يعني مثلا إنسان هو من المسلمين، تريد أن تجبي منه مالا، يعني أن تأخذ منه مالا أوجبه عليه الشرع، وهذا المال لا يعطيه إلا بالخوف، يعني إلا بالتهديد، فقد يمنع هذا المال في الموطن الذي يزول فيه الخوف، فأنت تريد أن تقوده أو تنقله من حالة الخوف إلى حالة الرضا، يعني حتى يعطي هذا المال طيبة به نفسه، فتنفق عليه من الأموال، يعني كأنك تقول له أنا لا أحتاج إلى المال، يعني ليس ذا قيمة عندي، فتنفق عليه حتى يصبح يعطي ماله، يعني هي نفس المعنى الأول، يعني بعد أن يرسخ الإيمان في قلبه فيصبح يؤدي ماذا؟ يؤدي ما أوجبه الشرع عليه، ومنها إعطاء المال الذي فرضه الله سبحانه وتعالى عليه. هذا هو المعنى الذي ظهر، والله تعالى أعلم. قال أو لنكاية في العدو، أو لنكاية في العدو، يعني شبيه بماذا؟ بالنفل، شبيه بالنفل، ولكن هذا من بيت المال، ها؟ من بيت المال. أو كف ضرره عن المسلمين إذا لم ينكف إلا بذلك. كذلك أحيانا يكون هناك من المسلمين، ها؟ من هو مثلا رجل معروف في الشوارع، يسب الناس ويؤذي الناس ويعني يظلم الناس، وأنت ليس عندك طريقة إلى أن تكفه، ليس لديك القدرة على أن تكف هذا الفساد وهذا الظلم وهذا الضرر عن المسلمين، فتنفق عليه، تنفق عليه كأنك تريد أن تشتري منه لسانه، فخذ هذا المال وكف عنا لسانك، فهمت؟ فكذلك يعطى المال من أجل دفع، يعطى المال لمسلم من أجل دفع ضرر يقع من طرفه على المسلمين. أنت ترى في هذه الحالات كلها المال أعطي إلى من لا يستحقه في الحقيقة، يعني في غير مقابل، في غير مقابل، والمقابل الذي نطلبه منه هو أوجبه الشرع عليه، يعني عليه أن يقوم به، ها؟ من غير أن يأخذ في بدله مالا، واضح هذا؟ وأخذه له حرام، يعني هو أخذه من حيث أصل الحكم، لكن الشرع أجاز له، أجازه له في الظاهر، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل سهما للمؤلفة قلوبهم، لكن لو تنظر إلى يعني إلى السبب الذي أخذ لأجله، السبب الذي أخذ لأجله، وهو إما أن نثبته في الإسلام، هو الأصل يجب عليه أن يثبت على الإسلام، صح؟ ولكن الله سبحانه وتعالى علق الأمور بأسباب، فمن هذه الأسباب هو أن تنفق عليه حتى تؤلف قلبه، ولهذا شيخ الإسلام أشار إلى هذا المعنى، قال هنا إذن واضح هذا. إذن قلنا المؤلف قلوبهم على قسمين، مسلمون وكفار. الكفار يعطون إما لجلب منفعة كدخولهم في الإسلام، أو لدفع ضرر عن المسلمين لا يندفعوا إلا بذلك، والمسلمون أيضا وهم الأشراف والسادة في أقوامهم والذين لهم أتباع، يعطى هؤلاء من أجل أن تؤلفهم أو يحسن إسلامهم أو يحسن إسلام من وراءهم من قومهم، فالمصالح متعددة في ذلك. نعم. أصحاب الأقلام المسلمة الصحفيين العلمانيين نعطيهم عشان يكفوا، والله إذا عرف أن شره يكف بذلك ولم يمكن دفع ضرره إلا به، الظاهر والله تعالى أعلم أنه يجوز، كما فعل عمر رضي الله تعالى مع الحطيئة، أعطاه من المال لأنه كان يهجو، فأعطاه من المال حتى يكف عن هجاء المسلمين، فقال له اقطع عنا لسانك، يعني ليس المقصود هو القطع، هو إذا كان هذا ممكن هذا جيد، احنا قلنا إذا لم يمكن دفع ضرره إلا بذلك. ثم هناك الكتاب منهم الكفرة الزنادقة ومنهم المسلمون الفسقة، المسلمون الفسقة الذين يتكلمون في المجون ويسخرون من بعض الناس وهكذا، فهؤلاء هم الذين يشير إليهم شيخ الإسلام أو ما يشابههم، هو الذين قال أو كف ضرره عن المسلمين إذا لم ينكف إلا ذلك، لأن الكلام هنا عن المسلمين، الكلام هنا عن المسلمين. طيب، قال هنا شيخ الإسلام وهذا، تنبهوا يا إخوة، وهذا النوع من العطاء وإن كان ظاهره إعطاء الرؤساء وترك الضعفاء كما يفعل الملوك، فالأعمال بالنيات، فإذا كان القصد بذلك مصلحة الدين وأهله كان من جنس عطاء النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، وإن كان المقصود العلو في الأرض والفساد كان من جنس عطاء فرعون. فهمتم؟ يعني انظر، قال أنت عندما تنظر إلى الصورة من الخارج ترى النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأشراف والسادة وترك الفقراء من المهاجرين والأنصار، فيأتي واحد يتكلم كيف كما فعل الأنصار، قال يعطي صناديق قريش ويتركنا، يعني هذا شيء لم يعتادوه، شيء لم يعتادوه. فقال شيخ الإسلام هذا إذا رأيته بحسب الظاهر تراه إعطاء للأشراف والسادة والمقدمين وحرمان لماذا للفقراء والضعفاء، هذا بحسب الظاهر. قال لكن إذا نظرت إلى المصلحة، إلى الدافع الذي جعله يخص هؤلاء ويمنع هؤلاء، فما هو؟ هو مصلحة الدين، مصلحة الدين. فقال هنا فإذا كان القصد بذلك مصلحة الدين وأهله كان من جنس عطاء النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، والأعمال بالنيات، يعني أنت نويت بهذا العطاء مصلحة الدين، اجتهدت وبذلت وتحريت ورأيت أن مصلحة الدين تحصل بهذا العطاء، وإن كان في الظاهر نرى إعطاء للأغنياء أو للأشراف والسادة وحرمان للفقراء والضعفاء، صح ولا؟ ولكن هذا يرجع إلى النية وإلى المصلحة، إلى المصلحة المقصودة. فإذا كان يعني توفرت المصلحة التي تحريتها وأخلصت في العطاء، يعني لم يكن دافعك هوى ولا محابات ولا لطلب أي شيء من أمور الدنيا، فقال يكون عطاؤك من جنس عطاء النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائهم. وإن كان العطاء العلو في الأرض والفساد، يعني احتقار الضعفاء وحرمان هؤلاء الطبقة الكادحة ورفع هؤلاء الذين هم الأشراف والسادة، فقال يكون هذا من جنس عطاء فرعون، يعني عطاء الظالمين. واضح هذا يا إخوة؟ إذن هذا أمر مهم جدا، أمر مهم جدا، وما زال سيتكلم عليه شيخ الإسلام. الأمور بمقاصدها، الظاهر أنه يمكن تطبيقها والله تعالى أعلم، لأن المقصد من هذا العطاء هو أن تصل إلى شيء يريده الشرع ويحبه الشرع، إما تثبيت هذا على الإسلام أو إدخال هذا في الإسلام، لكن هذا طبعا بعد التحري ويعني غلبة الظن أن المصلحة فيه. طيب، قال وإنما ينكره، انظر، وإنما ينكر، اقرأ، أنا قرأ ما أعطيتك فرصة. وإنما ينكره ذو الدين الفاسد كذي الخويصرة الذي أنكره على النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال فيه ما قال، وكذا حزبه الخوارج أنكروا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ما قصد به المصلحة من التحكيم ومحو اسمه وما تركه من سبي نساء المسلمين وصبيانهم. قال هنا شيخ الإسلام وإنما ينكر هذا النوع من العطاء الذي ظاهره تخصيص بعض الناس دون بعض، ينكره قال ذو الدين الفاسد، يعني من فسد دينه، يعني لا يعرف الدين، إما أن يكون صاحب هوى أو جاهلا. فقال كذي الخويصرة الخارجي الذي أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أنكره على النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له اعدل أو قال له اتق الله، فهذا لجهله ولفساد دينه أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. فلذلك الإنسان، هذا يؤخذ منه يا إخوة، الإنسان لا ينظر إلى الأمور بمجرد ظاهرها، وإنما عليه أن يعرف مقاصدها وأن يراعي حال الشخص. هذا النبي صلى الله عليه وسلم من أبعد الناس عن الظلم والعياذ بالله، وهو أعدل الناس وقد أمنه الله سبحانه وتعالى على وحيه، فالإنسان دائما يتحرى ويتثبت ويتبين قبل أن يبادر ويندفع إلى الإنكار حتى لا يقع في المحظور. نعم، لكن انظر إلى طريقة هذا وانظر إلى ما قال الأنصار. الأنصار قال، الأنصار والمهاجرين قالوا يعطي صناديد قريش ويمنعنا، وأما هذا قال له اتق الله، يعني كأنه خالف أمر الله عز وجل. وأما الأنصار فهم يشعرون أن لهم حقا في هذا المال، يعني ما الذي جعلهم يختصون به؟ وهؤلاء دخلوا الآن في الإسلام. فانظر إلى هذا في أسلوبه وفي كلامه جرأة ووقاحة، ها؟ وأما هؤلاء إنما هو استفسار واستفصال لمعرفة مدرك هذا الأمر الغريب عليهم. واضح يا إخوة؟ نعم. فقال هنا حتى قال فيه ما قال، يعني قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. وكذلك حزب الخوارج أنكروا على أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه ما قصد به المصلحة من التحكيم عندما تحاكم هو ومعاوية رضي الله تعالى عنه، أنكر عليه الخوارج وكفروه. بعدما تحاكم علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية حكم عمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري، فبعد ذلك قالوا حكم الرجال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فخرجت طائفة منهم وانحازوا. ثم بعد ذلك القصة الطويلة تعرفونها، أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه استأذن عليا أن يذهب لمناظرتهم، فقال إني أخاف عليك منهم، فألح عليه فأذن له، فتجمل ولبس أحسن ثيابه، ثم ذهب إليهم حبر الأمة عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فعندما رأوا الخارج قالوا هذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء به؟ ظنوا أنه مال إلى رأيهم. فبعدها اختلفوا فيما بينهم الخوارج أيناظرونه أم لا، قالوا لأن الله سبحانه وتعالى يقول في قريش، في قريش إنهم قوم خصمون، يعني أصحاب مخاصمة. فابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لهم ما تنكرون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي جعلكم تخرجون عن علي بن أبي طالب؟ قالوا له أولا أنه حكم الرجال وترك حكم الله سبحانه وتعالى. قال لهم غيرها، هاتوا التي بعدها. قالوا له إنه قاتل ولم يسبي، فإن كان الذين قاتلهم كفارا فلما لم يسبي نساءهم، وإن كانوا مسلمين فبأي وجه قاتلهم؟ قال لهم هاتوا التي بعدها. قالوا ما هي الثالثة؟ من يذكرني بالثالثة؟ اللي هو التحكيم والسبي، والمهم فيه مسألة نعم، أنه في التحكيم تنازل عن اسمه علي، محى اسمه، ما كتب أمير المؤمنين، كتب علي بن أبي طالب، فقالوا قد مسح اسمه، فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. هذه حججهم. فقال لهم أعندكم غيرها؟ قالوا هذه. قال أرأيتم إن رددت وبينت لكم رجعتم؟ قالوا نعم. قال أما الأولى فالتحكيم، قال فإن الله سبحانه وتعالى قد قال وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قال إذا كان الله قد شرع التحكيم فيما يقع بين الرجل وأهله، أولى يكون ذلك أولى لحقن دماء المسلمين؟ أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. قال لهم أما قولكم إنه قاتل ولم يسبي، قال أتريدون أن تسبوا أمكم؟ يعني عائشة أم المؤمنين قاتلها علي رضي الله تعالى عنه. قال لهم إن قلتم ليست أمنا كفرتم، وإن قلتم نسبي أمنا كفرتم، فاختاروا أيتهما شئتم. قال لهم أما الثالثة وهي أن عليا مسح اسمه، قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية عندما كتب هذا ما تصالح عليه محمد بن ما تصالح عليه محمد رسول الله، فقال له سهيل بن عمرو لو كنا نعلم أنك رسول الله لاتبعناك، إن نكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: أمحها وأنا رسول الله. فعلي أبى أن يمحاها، فقال له: أين هي؟ فحكها النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فقال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح اسمه. ففعل علي ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا رجع معه بعد هذه المناظرة تقريبا 4000، وبقي بعضهم حتى قتلوا مع علي بن أبي طالب. فالمقصود هذه هي طريقة الخوارج، يتعلقون بماذا؟ بأدلة واهية وبضلالات هي أبعد ما تكون عن الهدى. فقال شيخ الإسلام: إنما ينكر هذا النوع من العطاء أصحاب الدين الفاسد الذين لا يفرقون بين الحق والهدى، والذين لا يقدرون المصالح والمفاسد تقديرا شرعيا صحيحا، فيظنون أن هذا من الظلم ومن المحاباة ومن ترك العدل. نعم. وهؤلاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم لأن معهم دين فاسد لأن معهم دينا فاسدا لا يصلح به دنيا ولا آخرة، وكثيرا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل، فإن كلاهما فيه ترك، فيشتبه ترك الفساد لخشية الله تعالى بترك ما يؤمر به من الجهاد والنفقة جبنا وبخلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر ما في الأرض شح هالع. قال شيخ الإسلام: وهؤلاء يعني الخوارج أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، وجاء في ذلك أحاديث كثيرة في صحيح مسلم وغيره، لأن معهم يعني لماذا أمر بقتالهم؟ أولا لأن معهم دينا فاسدا لا يصلح به دنيا ولا آخرة، يعني دينهم لا ينجيهم في الآخرة ولا يمكن أن تقوم عليه مصالح الدنيا، وهذا هو حال أهل الغلو في كل زمان. أهل الغلو والشطط والتعدي لا يمكن أن تقوم بهم أمر الدنيا أن يقوم بهم أمر الدنيا ولا أن تصلح بهم آخرتهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم، وكما قال الله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، لا تغلوا في دينكم غير الحق. فالغلو كما رأيناه في ساحات كثيرة، أهل الغلو والشطط الذين يتجرؤون على التكفير بأدنى شيء لا يكادون يجتمعون حتى يتفرقوا، يجتمعون على أمر ثم يقودهم الغلو إلى غلو آخر فيكفر بعضهم بعضا ثم يتفرقون، ولا يمكن لأمثال هؤلاء أن يقيموا دنيا ولا دينا. كما ذكروا أن اثنين من أهل الغلو والتكفير اجتمعا فقال تعالى: نبحث من على الأرض من المسلمين سوانا، جلسا في مسجد، قال تعالى: نتناظر ونبحث، نبحث هل هناك مسلم على وجه الأرض سوانا، فتناظرا ثم أثبتا أن كل واحد منهما أنه ليس على وجه الأرض مسلم سواهم، ثم بعد ذلك بحثا في حالهما فكفر كل واحد منهما الآخر فأثبتا أن لا وجود لمسلم على وجه الأرض. نعم. فالغلو كما ذكر شيخ الإسلام وهي طريقة الخوارج التنطع والتشدد، فهذا هو الذي يقودهم إلى إفساد الدين وإفساد الدنيا ومن ثم خراب الآخرة. نعم. ولذلك قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وفرح بقتالهم فرحا شديدا لأنه وافق في ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال شيخ الإسلام هنا: وهؤلاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم لأن معهم دينا فاسدا لا يصلح به دنيا ولا آخرة، وكثيرا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل، فإن كلاهما فيه ترك، يعني الورع الفاسد والجبن كله ترك، الورع هو ترك المشتبهات، ولكن هناك ورع وهو لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي به الشرع، فالإنسان يظن أنه متورع في أمر وهو جابن عن وهو جابن عنه، فقال فإن أو يتورع في إنفاق مال، يقول لا أخرج هذا المال، وهو بخيل في إنفاقه شحيح، لأن البخل ترك وهو ترك إخراج المال، والورع في إخراج هذا المال هو ترك أيضا، فيشتبه الأمران، يشتبه الأمران. قال فإن كليهما فيه ترك. قال فيشتبه ترك الفساد لخشية الله بترك ما يؤمر به من الجهاد والنفقة جبنا وبخلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم شر ما في المرء شح هالع، يعني الشح الذي يثير الجزع والضجر، وجبن خالع يعني يكاد يخلع قلب صاحبه، يكاد يخلع قلب صاحبه. قال الترمذي حديث صحيح. نعم. كذلك قد يترك الإنسان العمل ظنا أو إظهارا أنه قال هنا عفوا قال شيخ الإسلام فيشتبه ترك الفساد لخشية الله بترك ما يؤمر به من الجهاد، يعني الإنسان يلتبس عليه الأمر يريد أن يترك الوقوع في الفساد خشية لله عز وجل، وهو في الحقيقة تارك للجهاد في سبيل الله، كما ذكرنا الجهاد مع كل بر وفاجر. فيقول أن كيف مثال هذا، كيف أقاتل مع هؤلاء الظلم، كيف أنصرهم، أنا لا أكون معينا لهؤلاء. فهنا الذي يدفعه أحيانا هو خشيته لله أو هو ورع يتوهمه، ولكن في مقابل هذا الورع وهذه الخشية التي يزعمها، ما الذي فرط فيه؟ فرط في أداء الجهاد الواجب، أداء الجهاد الواجب، فيقع ماذا؟ الالتباس. فالإنسان لا بد عليه أن ينظر إلى المسألة من جميع جهاتها. قال كذلك قد يترك الإنسان العمل ظنا أو إظهارا أنه ورع، وإنما هو كبر وإرادة للعلو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، كلمة جامعة كاملة، فإن النية للعمل كالروح للجسد، وإلا فكل واحد من الساجد لله والساجد للشمس والقمر قد وضع جبهته على الأرض، فصورتهما واحدة، ثم هذا أقرب الخلق إلى الله تعالى، وهذا أبعد الخلق عن الله تعالى. وقد قال الله تعالى وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وفي الأثر أفضل الإيمان السماحة والصبر، فلا يتم رعاية الخلق وسياستهم إلا بالجود الذي هو العطاء والنجدة التي هي الشجاعة، التي هي الشجاعة، بل لا يصلح الدين والدنيا إلا بذلك. بس قال هنا يعني وكذلك قد يترك الإنسان العمل، يترك الإنسان عملا ما ظنا، يعني يظن أنه متورع، يتوهم أنه ترك هذا العمل متورعا، أو إظهار أنه متورع، يعني أو يظهر أنه متورع في ترك هذا العمل، وإنما هو كبر. هو في النهاية ما الذي حصل؟ أنه ترك هذا العمل، لكن الدافع الذي يحركه في قلبه إنما هو ماذا؟ إنما هو الكبر. يعني مثلا الإنسان يترك أكل شيء من المباحات أو يترك لباس شيء من الملابس في ظاهره أنه متورع أو أن يظهر الزهد، ولكن في حقيقته هو ماذا؟ أن يتميز على الناس وأن يظهر أمام الناس أنه متورع، أن يظهر أمام الناس أنه متورع. فهذا أحيانا يتوهم أنه متورع، يعني الشرع أباح لك بعض الأمور وهي حلال طيب ليس فيها غضاضة وليس فيها مؤاخذة، فيتركها الإنسان تورعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رغب عن سنتي فليس مني، أو أن يتوهم أنه ماذا؟ أو أن يظهر الورع، أن يظهر الورع، وهذه شر من الأولى. فلذلك قال شيخ الإسلام وإنما هو كبر وإرادة للعلو، يعني للتميز على الناس، إرادة للعلو والتميز على الناس، كما هو حال كثير من المتصوفة. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات كلمة جامعة كاملة، يعني الإنسان ونيته. فقال هنا فإن النية للعمل كالروح للجسد. وإلا الآن شيخ الإسلام يريد أن يضرب لنا مثلا كما ذكرنا هناك، قلنا هذا الإمام الذي يعطي المؤلفة قلوبهم ويخص الأشراف والسادة والرؤساء ويمنع الضعفاء أحيانا بحسب الظاهر أن هذا ماذا؟ عدم العدل. هذا إعطاء للسادة ومنع لماذا؟ للضعفاء. هذا بحسب الظاهر، ولكن بنية المعطي وهو قصده نصرة دين الله عز وجل وتأليف هؤلاء، ولأنه يعلم أن هؤلاء الضعفاء قد رسخ الإيمان في قلوبهم، فهذا عطاؤه من جنس عطاء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون نفس الصورة، يعطي الأشراف والسادة والمقدمين ويمنع الضعفاء والفقراء، وإرادته هو التقرب إلى هؤلاء ورفعهم وتقريبهم وماذا واحتقار هؤلاء. فما الذي فرق بين الأمرين؟ هو النية، هو النية. فقال هنا شيخ الإسلام: وإلا فكل واحد من الساجد لله والساجد للشمس والقمر قد وضع جبهته على الأرض، فصورتهما واحدة، هذا ساجد وهذا ساجد، صحيح؟ قال: ثم هذا، يعني الساجد لله، أقرب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، لأن أقرب ما يكون العبد من الله وهو ساجد، وهذا أبعد الخلق عن الله. لماذا؟ لأنه أشرك بالله معه غيره. واضح يا إخوة؟ إذن قد تجتمع الصورة ويميز بينهما النية. وقد قال الله تعالى: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وفي الأثر: أفضل الإيمان السماحة والصبر. تواصوا بالصبر يعني كما سيذكر شيخ الإسلام، يعني هذا كأنه إشارة إلى الشجاعة والنجدة والقتال، وتواصوا بالمرحمة إشارة إلى السخاء والجود والعطاء والعطاء. يعني هذه فيما يتعلق بالأمور التي تحتاج إلى صبرك، إلى صبر كالشجاعة والقتال وغير ذلك، وهذه في الجهة التي تحتاج إلى رحمة ورقة ورأفة، وهي في الجود والعطاء والسماحة وغيرها، كما قال، كما جاء في الأثر: أفضل الإيمان السماحة والصبر. قال هذا حسنه الألباني بمجموع طرقه. قال شيخ الإسلام: فلا يتم رعاية الخلق وسياستهم إلا بالجود الذي هو العطاء الإنفاق، والنجدة التي هي الشجاعة. يعني لا بد أن يجمع بين الأمرين، لا ينفع أن تسير في الخلق أو في الرعية بالرهبة فقط، ولا يصلح أن تسير فيهم بالرغبة فقط، بل لا بد أن تجمع بين الأمرين بالرهبة والرغبة. الرغبة عليك بالإنفاق، كما يقولون: من جاد ساد، ومن ساد قاد، ومن قاد ملك العباد. أعطي أعطي الأموال، فإذا أعطيت الأموال ستة خلاص، الناس كلها ملكت قلوبهم، وإذا ملكت قلوبهم خلاص ملكت البلاد، إنما البلاد بمن يسكنها، بمن يسكنها ويقيم عليها. نعم. فقال هنا: فلا يتم رعاية الخلق وسياستهم إلا بالجود الذي هو العطاء، والنجدة التي هي الشجاعة، بل لا يصلح الدين والدنيا إلا بذلك. ليست سياسة الخلق فقط لا تصلح بذلك، الدين لا يقوم إلا بذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي المؤلفة قلوبهم، والله سبحانه وتعالى جعل لهم نصيبا في الزكاة وإن كانوا كفارا، جعل لهم نصيبا في الزكاة، وكذلك يعطون من الفيء، وكذلك يعطون من خمس الغنيمة، على القول بأنها راجعة إلى اجتهاد الإمام. واضح يا إخوة؟ إذن سياسة الناس تحتاج من الأمير أن يجمع بين الرهبة، يعني أن يكون الأمير قويا حازما، ليس ضعيفا، جريئا، صاحب نجدة، وكذلك أن يكون صاحب جود وكرم وسخاء وعطاء، ويعرف من يعطي، يعني يضع المال في الموطن الذي ترجع مصلحته على الإسلام. نحن ذكرنا في أول كلامنا اليوم المواطن التي تكون مصارف للأموال، فذكرنا جامعها ما هو؟ إما الحاجة وإما العمل، إما الحاجة وإما المصلحة الراجحة من العمل. فكذلك المؤلف قلوبهم إنما يعطون للمصلحة الراجحة إلى الدين، إما لدينهم هم أو لدين الإسلام عموما. فعندما يكون هناك رجل صاحب مكانة ومطاع في قومه، إسلامه يؤدي إلى إسلام من وراءه، أليس هذا من مصلحة الدين؟ مصلحة عظيمة للدين. كذلك أنت تسكن في هذه القرية أو في هذا الموطن أو بين هؤلاء القوم في هذه القبيلة، وهذه القبيلة لها أشراف ولها سادة ولها أمراء ورؤساء، فتنفق عليهم، تعطي هؤلاء، فالإنفاق على هؤلاء كأنك قد أنفقت على من وراءهم. فلا تقول هذه الأموال إنما خصصت لكذا فلا يجوز لي أن أنفقها، هذه الأموال إنما هي للمسلمين للمحتاجين وللعاملين، لا، كذلك تعطى لهؤلاء لأن منفعتهم راجعة إليك، منفعتهم راجعة إليك. فلذلك الذي أراه والله تعالى أعلم، هذا الكلام وإن كان متوجها إلى بيت مسلمي بيت المسلم بيت المال العام للمسلمين، إلا أن هذا ينطبق على المواطن التي يكون فيها المجاهدون، ولا بأس بأن يجود المجاهدون من أموالهم على الأقوام الذين يعيشون بينهم، لا سيما رؤساؤهم. ليس دائما هو قتل والسيف وقطع الرأس، ها؟ هناك كذلك الجود، أحيانا الإنسان يعني قليل من المال خلاص ملكت قلبه، ماذا تريد بعد ذلك؟ ماذا تريد بعد ذلك؟ فتكسبه هو وتكسب من وراءه، يعني يكون وراءك عندك جيش من الأنصار، جيش من الأنصار. فهذا لا بد أن يتنبه لهذا الأمر، ولا بد أن ينظر إلى هذه المصلحة، فهي مصلحة اعتبرها الشرع ولا غضاضة في اعتبارها ولا حرج في الإنفاق من أجلها. نعم. بل لا يصلح الدين والدنيا إلا بذلك، ولهذا كان من لا يقوم بهما سلبه الله الأمر ونقله إلى غيره. قال ولهذا، يعني ولذلك السبب، وهو أن الدين والدنيا لا تقوم إلا على السخاء والشجاعة، فإن الله سبحانه وتعالى سلب أمر الدين أو أمر الله عز وجل ممن ضيعهما، يعني ممن ضيع الجود والنفقة والإعطاء، وضيع كذلك النجدة والشجاعة والقتال، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا، هذا يتعلق بالشجاعة، يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. إذن لا بد لقيام الدين من وجود النجدة، والتي تتمثل في ماذا؟ في النفير والقتال والجهاد في سبيل الله. هذا إذن هذه الآية تتعلق بماذا؟ بالشجاعة والنجدة. ثم قال الله عز وجل في سورة أخرى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فأولئك عندما قصروا في جانب القوة استبدل الله بهم قوما غيرهم، وهؤلاء عندما قصروا في جانب النفقة والعطاء استبدل الله بهم قوما غيرهم. إذن حتى يكتمل الأمر فلا بد أن يجمع بين الأمرين، وهذا من دقائق فهم شيخ الإسلام ابن تيمية ومن تدبره لكتاب الله عز وجل. نعم. وقال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أنفق وقاتل من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. المقصود بالفتح هنا على الصحيح من أقوال العلماء هو صلح الحديبية، صلح الحديبية، يعني لا يستوي منكم أيها المؤمنون من أنفق أمواله من قبل صلح الحديبية وقاتل قبل صلح الحديبية، لا يستوي هو ومن أسلم بعد صلح الحديبية وأنفق بعد صلح الحديبية، وكلا وعد الله الحسنى. نعم. قال شيخ الإسلام هنا: فعلق الأمر بالإنفاق الذي هو السخاء، والقتال الذي هو الشجاعة، وكذلك قال الله في غير موضع: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، والآيات في ذلك كثيرة. وبين الله سبحانه وتعالى اقرأ مرة ساعدني. و وقال الله تعالى في غير موضع: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وبين أن البخل من الكبائر في قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وفي قوله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وكذلك قال هنا، يعني كما أن الله سبحانه وتعالى أثنى على أهل الجود والسخاء، وكذلك الله سبحانه وتعالى توعد أهل البخل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من ماذا؟ من البخل، كان يتعوذ من البخل، وكذلك يتعوذ من الجبن صلى الله عليه وسلم. فقال هنا بين أن البخل من الكبائر، وهذا في حق الذين يبخلون فيمنعون زكاة أموالهم. تفضل. يمنعون زكاة أموالهم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وفي الآية الأخرى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال: وكذلك الجبن في مثل قوله: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. إذا عد الجبن من الكبائر في مثل هذا الموطن كالفرار، وعد البخل من الكبائر في ذلك الموطن. لا، هو استدل بهذه يعني في الفرار، يقصد لا في الزكاة، في الزكاة. حتى الشيخ العثيمين علق على هذا هنا، قال هنا الشيخ رحمه الله في هذا الإطلاق تساهل، قال لأن الآيتين نزلتا في مانع الزكاة، لأن في البخل عموما، فليته قيدها بقوله وبين أن البخل في الزكاة من الكبائر، في الزكاة من الكبائر. اللهم إلا أن يريد رحمه الله جنس البخل ليس أفراد البخل. وهذا معروف ايش السائد؟ يعني يقول كان بخيل ما يقصد ما يطلع زكاته. انا بخيل يعني ما يعني على حتى لا يعني يقصد هنا من غير ان تنزل الحكم على بعض الصور، يعني جنس البخل عموما يدخل فيه منع الزكاة وغيرها بهذا الاجمال نقول من الكبائر، لكن ليس باعياني، ليس بافرادي، هذا كلام شيخ العثيمين، لكن الظاهر انها هي خاصة بمنع الزكاة. الظاهر والله اعلم ان الآية هي خاصة. أما هذه إن والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فهذه فيها حديث صحيح، إنما هي في الزكاة، بينها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي في الزكاة الواجبة، الزكاة الواجبة. نعم. وكذلك الجبن في مثل قوله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. نعم. وفي قوله تعالى: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. وهو كثير في الكتاب والسنة، وهو مما اتفق عليه أهل الأرض، حتى إنهم يقولون في الأمثال العامة لا عامية، في الأمثال العامية لا طعنة ولا جفنة ولا جفنة، ويقولون: لا فارس الخيل ولا وجه العرب. بس قال هنا نكمل هذا ثم نقف إن شاء الله. قال: وهو كثير في الكتاب والسنة، يعني ذم البخل وذم الجبن. قال: وهو مما اتفق عليه أهل الأرض، ليس لم يقل اتفق عليه المسلمون، إنما اتفق أهل الأرض جميعا على أن يمدحوا الشجاع وأن يذموا الجبان وأن يمدحوا الجواد الكريم المنفق وأن يذموا البخيل الشحيح. هذا شيء متفق عليه. قال: حتى إنهم يقولون في الأمثال العامية لا طعنة ولا جفنة، يعني لا تقاتل ولا تنفق. الجفنة كناية عن القصعة التي يقدم فيها الطعام، والطعنة المقصود بها الضرب أو يعني القتال. وقال: ويقولون لا فارس الخيل ولا وجه العرب، يعني لا أنت مقاتل ولا كريم. وجه العرب يعني الكرم، المقصود به الكرم. نقف هنا إن شاء الله تعالى، جزاكم الله خيرا. حاولوا أن تراجعوا هذا يا إخوة، هذه من المواضيع المهمة. الله تعالى أعلم. الجفن ما يعد الجفنة، وما قال الجفن، الجفنة والجفن، الجفن هذه الجفن الغم فكسر جفن سيفه، ورد الحديث جفن سيفه.